بثت وسائل الإعلام الأجنبية يوم الثاني والثالث من هذا الشهر ما أدلت به بعثة الجيش الشعبي الكوري في بانمونجوم من حديث أعلنت فيه أن مؤامرات الإمبريالية الأمريكية اللصوصية الفاحشة لدفع أمتنا إلى بطاقة الحرب الجرثومية المفجعة لن تتخلص من التنكيل الثقيل. نقلت أكثر من 10 وسائل الإعلام والصحافة الروسية مثل وكالة ريا نوفوستي وتلفزيون إنتيوي وتلفزيون الإنترنتي ميرو 24 ووكالة الأنباء الإنترنتية كورسبوندنت ووكالة كيوتو اليابانية وموقع الإنترنت للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتي نقلت نصا كاملا أو موجزا من الحديث.